لوكابي ايكون في سودان يا ربي اسمع كره انا يا ربي اسمع سله انا يا ربي درغوا درغوا تم دي بارك جاك شان دي اوت مالبا كثر امد نيمان يوك ماي كمان كثر امد يان يوك ماي كثر امد ماي دور كبل انا ما تم دي بارك كودين الو دوران كدين دوران تس تم دي بارك كان ويت فور ذات دي هان لو بيو مي ادي لو بيو كوير بين فالي دا سودان يا When my people will transit in the land, when my people will be free in the land, when my people, that's why, yeah, I can't wait, I can't wait for that day when I see no more tears, no more fear, no cry, no tribalism, nepotism and racism in my motherland. I can't wait for that day when the wonderful people go back home and plant their nation in this generation. I can't wait to see that day. The Leute long kongu al mishika na mo binga na ngajin wo bio silia ko bio si bol wana manu la no weda ketet kel ko point kel ko lo kel ko yam kel kan wana ba kon bos we talking Sudanese bana kel ko daga kon dogor wana opponent go I hope we can do more than this